بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم. وقوله لا يحل لكم يعني يحرم، يعني يحرم عليكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، يعني مما أعطيتموهن، آتيتم يعني أعطيتم، فلا يحل لكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن من المهر وغيره، فقد يعطي الرجل امرأته مع المهر، يعطيها هدايا ويعطيها أشياء تطيب نفسه بها، فلا يحل له أن يأخذها بعد ذلك. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، شيئا هل هي متعلقة بآتيتموهن؟ يعني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، يعني لا تأخذوا شيئا مما آتيتموهن، أقصد هل شيئا متعلقة في قوله آتيتموهن شيئا؟ لا، آتيتموهن مفعوله محذوف، المفعول به محذوف، لأن آتى تنصب مفعولين، المفعول الأول الضمير آتيتموهن، المفعول الأول الزوجات، المفعول الثاني محذوف، محذوف والتقدير إياه، يعني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إياه شيئا. فشيئا هنا يتعلق بتأخذوا وليس آتيتموهن، يعني ولا تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه، هذا معنى الآية. وهذا نهي من الله جل وعلا أن يأخذ الرجل شيئا مما أعطاه زوجته. وشيء هنا نكرة، شيئا لا تأخذوا شيئا، أي شيء، سواء من المهر أو غير المهر مما هو من خصائص الزوجة. ولهذا الآن في البيت أشياء مختصة بالرجل وأشياء مختصة بالزوجة، فالذي مختص بالزوجة لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا منها، وهناك أشياء في البيت دائرة بينهما، فالذي يتعلق بالزوجة لا يجوز الأخذ منها مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخاف يخاف مثنى، يعني الزوج والزوجة، إلا أن يخشيا أو يتوقع ألا يقيم حدود الله، يعني الزوج والزوجة لا يقيمون حدود الله، المراد بالحدود الشرع، يعني لا يقيمون حدود الله. فإذا خاف الزوج والزوجة لا يقيم حدود الله، فهنا ممكن يأخذ منها شيئا، ممكن تطلب الزوجة فلوس على الخلع أو الطلاق، أو ممكن هو يطلب فلوس على فراقها، إذا خاف ألا يقيم الشرع. وقوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يفهم منه أنهم إذا كان يقيم حدود الله فالأخذ حرام، إذا كان يقيم حدود الله فالأخذ حرام، فلا يجوز للرجل أن يطلب من الزوجة فلوس لأجل أن يطلقها، ولا يجوز هي أن تطلب الطلاق ولو دفعت له مال إذا كانوا يقيمون حدود الله، إنما جواز أخذ المال هنا إذا خاف أن لا يقيم شرع الله، فقد أباح الله عز وجل الأخذ هنا. قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم، الخطاب هنا للجميع، للأولياء وللأزواج وغيرهم وللقاضي، إن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إن خفتم أن الزوج والزوجة لا يقيم شرع الله إذا بقي مع بعض، فما الذي أبيح؟ قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما، لا جناح على الزوج ولا على الزوجة فيما افتدت به، يعني الزوجة تفتدي نفسها عن هذا الرجل بالمال، يعني تقول أعطيك فلوس وطلقني، وهذا ما يسمى بالخلع، بالخلع يطلقها بمال، هذا يسمى فداء، تفتدي الزوجة به. ولهذا ما يملك الزوج مراجعتها إذا كان خلع، إذا كان خلعا فإن الزوج لا يملك أن يراجعها، وتبين منه مباشرة، تبين بينونة صغرى إذا كان لم يسبق أن طلقها ثلاثا. فإذا خاف أن لا يقيم حدود الله فالزوجة لا بأس أن تفتدي، يعني تقول طلقني وأعطيك 10,000 أو 20,000 ريال مثلا، فتدفع فلوس ويخالعها. إذا خالعها هنا بانت منه، بانت منه. طيب هل يملك مراجعتها؟ لا. لماذا؟ لأن الله سماه فداء، وهي ما تفتدي منه إلا تريد أن تمنعه وتحول بينه وبين المراجعة، إنما المراجعة تكون في الطلاق. فالخلع ليس بطلاق ولا ينقص به عدد الطلاق، فلو طلق زوجته مرتين ثم ردها في المرة الثانية والمرة الثالثة خالعها بدون طلاق، أخذ فلوس وخلعها عند القاضي، هنا باقي في رصيده طلقة إلى الآن ما بانت منه، لأن الله ذكر الخلع بين الطلقتين والطلقة الثالثة، فدل على أنه لا ينقص به عدد الطلاق. والمسألة خلافية، يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، تلك حدود الله يعني تلك شرائعه التي شرع، فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. إذن ما هي حدود الله هنا؟ هل هي المحرمات أو الأوامر؟ الأوامر، لأنه قال فلا تعتدوها، فالأوامر لا تتعدوها، أما لو كانت منهيات كان قال فلا تقربوها، فمعناها أن هذه أوامر يحرم علينا أن نعتدي عليها ونتعداها. قال تلك حدود الله، ما هي حدود الله التي أخبر الله بها؟ هو أن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف وتصلحون بإحسان، وأنه لا يجوز أن يطلب منها فداء أو تدفع مال هي أو تسأل الطلاق إذا ظن أن يقيم حدود الله، فإن خافوا أن لا يقيم حدود الله فلا بأس هنا بالفداء ودفع المال، هذا هو شرع الله. أما أن يأتي شيء جديد غير هذا فإنه مخالف لشرع الله جل وعلا. الآن بعض الناس إذا أراد أن يطلق زوجته قال أعطوني مهري الذي أنا دفعت، نقول ما له مهر، لكن الناس احتادوا، قل أعطوني مثل ما دفعت لكم، كثر ما دفعت لكم أو أكثر أو أقل، أما تقول أعطوني المهر الذي دفعت، المهر أصبح ملكا للزوجة بالدخول، خلاص ما يملك الرجعة فيه. لكن ممكن إذا مثل المهر 50,000 أن يقول أعطيني 50,000، أعطوني 50,000 وأطلقها، أعطوني 60، أعطوني 40، هذا لا بأس. أما يقول أعطوني المهر الذي دفعت، المهر ما عاد يرجع مرة أخرى. ولهذا بعض الناس الآن إذا حصل بينهم خلاف قال أعطوني ما دفعت، أعطوني خسائري، المهر ما عاد يرجع مرة أخرى، لكن يطلب مال لا بأس. والطلاق إذا كان في مال، إذا كان في عوض فلا يكون فيه مراجعة. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول إن الزوجة الذكية التي لا تريد الزوج لفساد في دينه، يعني ما تريد هذا الزوج لأن في دينه نقص، فإذا أراد أن يطلقها تقول له تعال بارك الله فيك، لا لا تطلقني كذا، أنا بعطيك لك فلوس، خذ لك 5,000 4,000 2,000 3,000 وطلقني. هو ما يدري إلا إذا كان يعرف الحكم ودرس هذه الأحكام، إذا ما درسها ما يدري، يفرح بالألفين الثلاثة. هي تقصد أنها إذا أعطت 2,000 أو 3,000 ما يملك أن يقول راجعتك بعد ذلك، خلاص انتهى، هذا الخلع، هذا فداء. فالمرأة الذكية التي لا تريده تقول أعطني فلوس وطلقني فتسلم منه وتبعث عن غيره. لكن على كل حال هذا هو باب الخلع، وهو لا يجوز إلا إذا خاف أن لا يقيم حدود الله، هنا لا بأس. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذا عام. ومن يتعد، من يتجاوز حدود الله، المراد أوامره شرعه، فأولئك هم الظالمون. أشار إليهم بالبعيد لبعد حقارتهم وخستهم وخسارتهم، أشار إليهم بأولئك، أولئك هم الظالمون. وأتى بالضمير هم الذي يقتضي الحصر، مبتدأ وخبر، يعني كأنه يقول هم الظالمون لا ظالم غيرهم. فالذين يتعدون حدود الله هم الظالمون. وقوله ومن يتعدى حدود الله هذا عام، وإن كان ذكر في آية الطلاق، نعم الذي يتعدى حدود الله في باب النكاح والطلاق ظالم، لكن الآية أيضا عامة، الذي يتعدى حدود الله الأخرى في غير الطلاق فإنه ظالم أيضا. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني بعد قوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإن طلقها. الآن أين الطلقة الثالثة؟ ها؟ الأخيرة هذه. طيب قال الطلاق مرتان، كم صار عندنا الآن؟ فإن خفتم أن لا يقوم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به، كم هذه؟ ثلاثة. ثم قال فإن طلقها من بعده، فإن طلقها فلا تحل له، كم الآن؟ أربع. إذن الثالث هذا ماذا يسمى؟ يسمى خلع، هذا ليس بطلاق، ولا ينقص به عدد الطلاق، ولا ينقص به عدد الطلاق، لأن الله عز وجل ذكر الفداء ثم بعد ذلك قال فإن طلقها. فإن طلقها، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني إذا طلقها مرتين ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح، فلا تحل له من بعد، يعني من بعد طلاق الثالثة، حتى تنكح زوجا غيرا. حتى تنكح، والمراد بكلمة تنكح هنا العقد مع الوطء، العقد مع الوطء. فلو عقد عليها ثم طلقها ما حلت لزوجها الأول، لا بد من الوطء، لأن امرأة رفاعة لما طلقها وتزوجها عبد الله بن الزبير أرادت أن ترجع إلى رفاعة، فخاصمته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن معه كهدبة الثوب إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا تحل للزوج الأول إلا بالجماع، إلا بالوطء، فلو عقد عليها ثم طلقها ما حلت للزوج الأول. وقوله جل وعلا حتى تنكح، يعني يشترط أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان النكاح باطلا ما حلت للزوج الأول، ولو كان النكاح في شبهة ما حلت للزوج الأول. يعني مثل طلقها الزوج الأول ثلاثا ثم عقد عليها شخص ودخل بها، وبعدما دخل بها اتضح أنه أخ لها من الرضاع، هل تحل للزوج الأول؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح هنا حرام، مو صحيح. لو تزوجها شخص لأجل أن يحللها للزوج الأول فهل تحل له؟ لا، لأن النكاح هنا غير صحيح، وهذا ما يسمى المحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، فهم في لعنة الله جل وعلا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. إذن هذا ليس بنكاح ولا يحلها للزوج الأول. فإذا كان القصد من الزوج، إذا عقد عليها الزوج بقصد أن يحلها للزوج الأول فهذا لا يحل، وإذا كان القصد من الزوجة، يعني الزوجة رضت بأن تتزوج هذا الرجل لكن بقصد أن يحلها للزوج الأول، والذي عقد عليها ما يدري يريدها، فهل العقد صحيح أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن العقد صحيح، لأن العصمة بيد الزوج ولا أثر لنية الزوجة، لا أثر لنيتها. والقول الثاني أن العقد ليس بصحيح، لأنها لو أن لو أن العصمة بيد الزوج معلوم أنها سترفع عليه وستغضبه وستأتي له بالمشاكل حتى يطلقها ثم تأخذ الزوج الأول فيكون محرم. وعلى كل حال التحريم حرام عليها أن تتزوج بنية الزوج الأول حتى لو كان الزوج هذا لا يعلم، محرم عليها ولا يجوز. إذن لا تحل الزوجة المطلقة ثلاثا للزوج الأول إلا أن تتزوج زوجا ويكون نكاح صحيحا، يكون نكاح صحيحا. فإذا لم يكن نكاح صحيحا فإنها لا تحل أن ترجع للزوج الأول. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لا جناح عليهما أن يتراجعا. والرجعة هنا المقصود بنكاح جديد بخطبة ومهر وعقد نكاح جديد، وسماه الله جل وعلا رجعة. والرجعة تطلق على معاني، تطلق على معاني، منها مراجعة الرجل لزوجته في الطلاق الرجعي، منها مراجعة الرجل زوجته في الطلاق الرجعي، ومنها الرجعة عودة الشيء إلى مكانه الأول، عودة الشيء إلى مكانه الأول حتى لو كان ابتداء ولو كان عودا جديدا مثل هنا. فهذا قوله يتراجع يعني يرجع أحدهما إلى الآخر، يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد. حتى فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن ظن الزوج والزوجة أن يقيم حدود الله. فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فلا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى. فإذا تزوجها فهو آثم، إذا تزوجها فهو آثم. قال إن ظن أن يترى إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك حدود الله، والإشارة هنا في قول تلك لما سبق من الأحكام التي بيّنها الله جل وعلا، الطلاق ثلاثا، تنكح زوجا غيره ثم تعود إلى زوجها الأول بعد الزوج الثاني، هذا المشار إليه، هذه الأحكام. تلك حدود الله يعني أوامره ونواهيه أحكامه شرائعه يبينها لقوم يعلمون، يبينها لقوم يعلمون يعني يبينها لقوم أهلا، لقوم أهل لقبول العلم، لقوم عندهم استعداد لتلقي العلم. قد لا يكون الإنسان عنده علم من أول وهلة لكن عنده استعداد لقبول العلم، فإنه إذا أراد شيء من هذه الأمور يذهب ويسأل حتى يعلمها. فهذه الآيات يبينها الله جل وعلا يعني يوضحها ويظهرها لمن عندهم استعداد للعلم وأهل لأن يسألوا ويتعلموا قبل أن يقعوا في مخالفة حدود الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الخطاب هنا للأزواج، والمراد بالنساء إذا طلقتم النساء المراد الزوجات، المراد بالنساء الزوجات، فهو عام أريد به الخصوص. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن، الأجل المراد بالأجل هنا العدة، يعني بلغت العدة، انتهت العدة. فما المراد بقوله فبلغن أجلهن؟ من العلماء من قال إن قوله بلغن أجلهن انتهت العدة، قارب نهاية العدة، قارب نهاية العدة. يعني مثلا رجل طلق امرأة لا يحل له، يجوز له أن يراجعها ما لم تحض ثلاث حيض، ثلاث قروء. فإذا حاضت الحيضة الأولى وحاضت الحيضة الثانية وحاضت الحيضة الثالثة يملك مراجعتها قبل أن تطهر. فقوله بلغنا أجلهن قاربنا أجلهن، قاربنا فبلغ هنا للمقاربة، لأنها إذا طهرت من الحيض لا سبيل له إلى مراجعتها. انتبهوا لهذه المسألة، المسألة هذه فيها قولان للعلماء. القول الأول ما أذكره الآن، وهو أن قوله فبلغنا أجلهن يعني قاربنا نهاية العدة. قاربنا ما معنى قاربنا؟ يعني إذا لم تطهر من الحيضة الثالثة، هنا قاربت العدة، قاربت الأجل. الأجل ما انتهى، متى ينتهي الأجل؟ إذا طهرت. إذا طهرت انتهى الأجل ولا يملك الزوج مراجعتها. إذن معنى قوله فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا نهاية العدة، نهاية الأجل. لماذا قالوا قاربنا؟ لأنه قال جل وعلا فإذا طلقتموهن فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والزوج متى يملك الإمساك؟ يملك إمساك الزوجة قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة، يملك مراجعتها إمساكها. إذا طهرت ما يملك إمساكها. أنتم معي؟ إذا ما يملك إمساكها نقول معنى قوله فبلغنا أجلهن يعني ها قاربنا أجلهن. متى تبلغ الأجل المرأة؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد بلغت الأجل، ما يملك مراجعتها. فعلى هذا القول، على هذا القول أن الزوج لا يملك، أن يرى أن الزوج يملك مراجعة زوجته ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت ما يملك مراجعتها حتى لو لم تغتسل. ويقولون إن قوله بلغنا أجلهن يعني قاربنا. القول الثاني أن قوله جل وعلا فبلغنا أجلهن يعني بلغنا نهاية الأجل وليس قاربنا، بلغنا النهاية حقيقة لكنها لم تغتسل. فللزوج أن يراجعها إذا طهرت من الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت فلا سبيل إلى مراجعتها. ويكون معنى الآية عندهم فإذا بلغنا أجلهن على ظاهرها، بلغنا يعني بلغت نهاية الأجل، يعني طهرت الحيضة، حاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وطهرت أكملت العدة، هنا بلغت الأجل. فالآن الزوج هو بالخيار، إن أراد أن يراجعها راجعها، فإن اغتسلت قبل أن يراجعها ما يملك الرجعة بعد ذلك. واضح؟ طيب، أهل القول الأول الذين قالوا إن بلغنا أجلهن قاربنا أجلهن، يقول هنا لأجل أن نقطع على الزوجة التحيل، أيضا نقطع على الزوجة التحيل. ما هو التحيل؟ التحيل إذا قلنا إن الزوج يملك مراجعتها ما لم تغتسل ممكن تؤخر الغسل يومين ثلاث أيام، وستؤخر الصلاة. لماذا؟ تنتظر أن ها أن يراجعها لعله يبدو له شيء. وإذا قلنا إن المراجعة تكون قبل الاغتسال فهنا ما دام أنها ما اغتسلت فيملك مراجعتها حتى لو أخرت الغسل، وهي آثمة في تأخير الغسل وتأخير الصلاة. لكن العلماء من يقول إذا أخرت لأجل المراجعة فهذا حيلة، وباب الحيل يغلق، واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. ما دام أنها تتحيل تقول ممنوع المراجعة. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المراجعة، أن الزوج المطلق طلقة أولى وطلقة ثانية يملك مراجعتها ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت فلا سبيل إلى رجعتها. أما القول الأول فإنه إذا طهرت من الحيض حتى لو لم تغتسل فإنه لا سبيل إلى مراجعتها. ومن هنا اختلفوا في قوله بلغن، فمنهم من قال أن معنى بلغنا قاربت نهاية العدة، ومنهم من قال انتهت العدة حقيقة. قال رحمه الله تعالى قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أمسكوهن يعني ردوهن إليكم، يعني راجعوها بمعروف. ومعنى بمعروف يعني بما تعارف عليه الناس من العشرة الطيبة، لأن أهل الجاهلية كانوا يمسكوهن بمنكر لا بمعروف. فإذا طلقها قاربت نهاية العدة راجعها، ثم طلقها فإذا قاربت نهاية العدة راجعها، وهكذا، فتبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وإمساكم بإحسان. وإذا طلقتموهن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن يعني اتركوهن بمعروف يعني بدون مراجعة، لا تراجعهن. إذا ما عندكم إمساك بمعروف فلا تراجعها، اتركها تخرج من العدة وسرحها بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن يعني لا تراجعهن إليكم ضرارا، ضرارا مفعول لأجله يعني لأجل المضارة بهن، كما كان يعمل أهل الجاهلية يردونها ويراجعونها بعد الطلاق لأجل الإضرار بها، الإضرار بها. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا للعاقبة، يعني تكون العاقبة عندكم اعتداء عليهن في المراجعة. فإن الذي يراجع زوجته لا لأجل المعروف، لأجل الإضرار، إنما هو يقع في الاعتداء، يقع في العدوان. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. جملة شرطية، ومن يفعل ذلك يعني من يراجعها لأجل الإضرار فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. والجملة محققة، قد إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق، فقد ظلم نفسه يعني قد تحقق ظلمه لنفسه. وما الذي للظالم عند ربه جل وعلا؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا يعني لا تجعلوا آيات الله مستهزئا بها، لأنكم إذا طلقتم ثم رجعتم ثم طلقتم ثم رجعتم وهكذا لأجل الإضرار، فإن الناس سيتخذون آيات الله هزوا، يستهزئون بها. والله عز وجل قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا في باب الطلاق، لأن الذي لا يطلق الطلاق الشرعي الذي وردت به الشريعة فقد جعل آيات الله مهزوءا بها، لأن فيه إضرار في المرأة، وفيه إضرار أحيانا في الزوج، وفيه تعليق لها ومشابهة للجاهلية. فكل من رأى هذا الفعل ماذا سيقول؟ سيقول سيجعل هذه الأحكام محل استهزاء ومحل سخرية. فالله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله، اذكروها، كم عليكم من نعمة بالزواج، بالنكاح، ببقاء الزوجة، بدوام العشرة، بالمحبة. والمحبة التي تكون بين الزوجين هي آية من آيات الله، قل من يتدبرها. آية يكون معك إنسان يعيش 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة، الزوج وزوجته، والحب يزداد والعلاقة تزداد. وأنت لو صاحبت لك إنسان في سفر أو في غيره يوم أو يومين لمللت منه، فكيف هنا تصاحب لك إنسان سنوات وتزداد المحبة من أي شيء؟ إنه من الله جل وعلا، آية. ولهذا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال رحمة واحدة، لأن الرحمة ممكن الآن ترحم لكن ما في مودة في القلب، ما في شيء داخلي. فإذا كان بين الزوج والزوجة مودة ورحمة فقد حصل الحب وحصل العطف ودفع الشر عن الآخر، وتعلق كل إنسان بالآخر، فهي من آيات الله الذي أمر أن نتدبرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.